فإذا قلنا مثلا تحريف آيات الصفات عن ظاهرها ضلال، ربى علينا واحد وانتفخت أوداجه واحمرت عيناه وقال: هل تقولون ابن حجر ضال؟ هل تقولون النووي ضال؟ هل تقولون السيوطي ضال؟ وش نقول؟ نقول هذا الشخص هو ضال. نقول نعم، أما قوله فهو قول ضلال، أما هو فإذا عرفنا منه النص لله والكتاب ولأئمة المسلمين حنا نقول هو مخطئ، لكن ما نقول هو ضال، لأن يفهم من لفظ الضلال يفهم من القدح والذم. فنحن قد نتوقف في وصفه بالضلال، لكننا لا نصوبه وإن حسنت نيته، إذ لا يكفي في قبول العمل حسن النية، ويكفي ما يكفي حتى يكون موافقا للشرع. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم.